بالعكس، ده الانسان الطبيعي لما يشوفها يبقى قرفان، ايه ده، ينفر منها بطبعه. بيقول كده ابن القيم هنا، بيقول زي الجارب المريض بالجرب، لما تلاقيه جربان يحك، تبقى انت لما تشوفه هو بيحك جلده كده، بيهرش في ايديه في جلده ويقطع جلده وبيخليه ينزل دم، انت تبقى قرفان من المنظر ده وهو مستمتع ومبسوط بكده. هو ده الوضع. يقول ابن القيم: وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما، والله الموفق والمعين وله الحجة البالغة. القاعدة الثالثة: القاعدة الثالثة في العبادة كانت الأولى أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويحب أن يفرح العبد بتوبته. القاعدة الثانية أنه مهما حصل للإنسان من اللذة والسرور بغير الله ما حصل، فإن ذلك يؤلمه ويعذبه، فليس في محبة أحد لذة غير الله. ثلاثة: أن نفس الإيمان بالله وعبادته، أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وصلاحه وقوامه. مش بس لذة بقى، لا، ده الإنسان ما يعرفش يشغر به كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته. ما احنا قلنا بقى الأصناف الأربعة الثلاثة الأولانية اللي هم باطل، احنا بنجاوب عليهم باعتقاد أهل السنة في العبادة. من الاعتقادات الباطلة اللي هم بيقولوا أن العبادة تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب وعلى خلاف لذة القلب، بل لمجرد الامتحان والابتلاء. بل احنا بنقول بالعكس، ده العبادة هي لذة الإنسان ومصلحته ومنفعته وقوامه بها. ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول إيه في شرح الحديث ده؟ فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الأجر، فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. يعني قيل: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس ولا تهجر إلا في البيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه. حقها، هي دي حقوقها بكلام سيدنا النبي النص الصريح الواضح. يبقى حقها أن أنت توكلها. لو الإنسان قاعد مع زوجته كده في ساعة روقان وبيوكلها فمها، حقها، حقها أن يوكلها، بس هو استمتع واستلذ بكده، لذة شهوة، وكلها بقها شهوة وهو حقها. إذا وافقت الشهوة الحق لم ينقص الأجر، لو بذلك صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. يبقى مش مبنى التكاليف على خلاف حظوظ النفس وعلى خلاف هوى القلب، لا، بالعكس، ده قد توافق التكاليف ذلك وتنفع به وتلذ في ذات الوقت. يقول: أو لأجل التعويض، بيحكي الأربع أقوال اللي احنا قلنا عليه، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدرة، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة، بل الأمر، اسمع بقى ليه ربنا فرض علينا العبادة، قاعدة التالتة دي رائعة. يقول إيه؟ بل الأمر أعظم من ذلك وأجل من أعظم من ذلك كله وأجل. فأوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. شوف بقى الحياة مع الله حياة عظيمة جدا. انت بتعمل العبادات دي مش لمجرد ان الانسان مأمور بيها. مش انا قلت قبل كده الصلاة بحب، الصيام بحب، الحج بحب. عايزك تعيش العبادات دي مش بس لإسقاط الواجب عن نفسك، لا لا لا لا، المتعة والجمال واللذة والسعادة إنك تأديها زي ما قلنا كده برأس الطائر وجناحاه، بالحب والخوف والرجاء. فلذلك ابن القيم هنا بيقول إيه؟ بل أوامر المحبوب، أوامر ربنا قرة العيون. سبحان الله العظيم. الصحابة كانوا قاعدين يشربوا خمرة، مر عليهم رجل قال لهم أشهد بالله أن الله أنزل تحريم الخمر، فأراقوها في إيديهم الكاس كده كبوا واقفين يصلوا. مر عليهم راجل أشهد بالله أن الله حول أنه قد نزل تحويل القبلة إلى الكعبة، راحوا متدورين وهم في الصلاة بمنتهى السهولة والبساطة. احنا قلنا في الأول خالص وعجلت إليك ربي لترضى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى القضية في إن هذه العبادات تؤدى بحب وبسعادة وبلذة. بل أوامر المحبوب قرة العيون. لما يجي الأمر من ربنا سمعا وطاعة سيدي، سمعا وطاعة سيدي، قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. اسمع اسمع يقول ايه؟ فقرة عين المحب في الصلاة والحج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحبب إلي من دنياكم، قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنا قلت كتير الكلام ده قبل كده بس أحب أقوله ثاني. كلمة قرة عين يعني إيه؟ قرة عين بقول كده إن في كلمات في الإسلام ملهاش معنى في اللغة العربية فهي أعظم من أن تفسر، زي قرة عيني دي. يعني لما تقول قرة عيني في الصلاة يعني إيه قرة عيني؟ يعني سعادتي؟ لا لا لا، أكبر من كده. يعني فرحتي؟ لا لا، أكبر من كده طبعا. يعني أكبر ما أشتهيه وأحلم به وأتمنى، برضو أكبر من كده. قرة عين يعني إيه؟ آخر حاجة أقولها لك، قرة عين يعني قرة عين، هي كده قرة العين. سبحان الله العظيم. فجعلت قرة عيني في الصلاة يعني أكبر وأعظم وأعلى وأسمى وأروع وأوسع وأشمل وما تسعد به روح يبقى هو ده قرة العين. فقرة عين المحب في الصلاة. هنقولها بقى في الحلقة اللي جاية دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، قصدي قريب جدا هنتكلم في موضوع بقى ايه، ذوق الثمرات. هنبدأ ندوق بقى، دوق معايا الثمرات، ثمرة ثمرة. هنبدأ نتكلم عن ذوق الثمرات عشان أقول لك الصلاة دي الله أكبر حاجة، يعني متعة كده وهم. عشان كده ثابت البناني قال اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره. التاني قال إيه؟ قال لما بكى عند الموت قيل لما تبكي؟ قال أبكي لأني أموت ولم أشتفي من قيام الليل، لم أشتفي من قيام الليل، ما ما ما ما شبعتش، ما ما ما ملتش نهمتي من قيام الليل. مش عايز أخلصها دلوقتي، لكن الصلاة ده موضوع عظيم جدا، قرة العين. والحج طبعا الكعبة، أما تروح وتقف تحت باب الكعبة، عارف الست اللي كانت بتسأل طول الرحلة رفقائها أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فلما دخلوا مكة قالوا الآن ترين بيت ربك. فلما ظهرت الكعبة قالوا هذا بيت ربك، فصارت تجري وتشتد بيت ربي بيت ربي بيت ربي. ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن. أما الصدقة فعجب من العجب. يقول له أما الصدقة بقى لما تتصدق وتدي حد صدقة، دي بقى عجب، حلاوة عجب، لذة عجب، متعة عجب، حاجة لا تطاق. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم، ومن غلظ فهمه وكسف طبعه عن إدراك هذا فلينتظرنا في الحلقات القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.